خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، هذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المدخن، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا أيها المدخن، إن دخان سجائرك يصدق فيه قول الحق تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ستحاسب عن المال الذي أنفقته في شرائها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذكر منهن: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. رواه الترمذي. حينما يسألك ربك أين أنفقت المال الذي رزقتك إياه، ماذا ستقول؟ هكذا، بدلا من أن تشكر النعمة التي أنعم الله بها عليك من مال وصحة، تكفر بها وتجحد بها؟ أما علمت أن جحود النعم يؤدي إلى زوالها؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي بزوالها في الدنيا والعقوبة على كفرانها في الآخرة. أيها المدخن، ستحاسب عن جسدك وعن صحتك التي تدمرها بدخان سجائرك. فهذا الجسد ليس ملكا لك، بل هو ملك لله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. أيها المدخن، ستسأل عن كل واحد اشتم رائحة سجائرك فتأذى بها. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها المدخن، ستسأل فوق كل ما سبق، ستسأل عن اتباعك لهواك، وأنك تقول إن التدخين ليس حراما بل هو مكروه، والله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أين تضع السجائر؟ في الطيبات أو في الخبائث؟ بالتأكيد في الخبائث، رائحة ومنظرا وأثرا على الصحة والمال والآخرين. لا تقل لا أستطيع، فقد استطعت طوال النهار في رمضان أن تتركها، فتستطيع في الليل أيضا. اترك السجائر، لا تقل لا أستطيع، فمن ترك الحلال في رمضان من طعام وشراب وشهوة مع الزوجة يترك الحرام. لا تقل لا أستطيع فأنت عبد الملك. لا تقل لا أستطيع فأنت عبد من يسأل فيعطى عطاء ليس له نفاد. أنت عبد من يقول للشيء كن فيكون. تذلل واخضع وتوسل للكريم، والكريم لا يرد السائلين، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه. فاللهم تب على كل عاص يا رب العالمين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.